شتان بين زارع للورد وبين من يطفئ شمع الحب بالعمد. نحن نحب الأرض، نحن نحب الناس، وكلنا طيب ينبض بالإحساس. لكننا نمقت أهل الإفك والأنجاس، أهل الدنايا من بهم تتأصل الأرجاس، أهل الوساوس من يقودهم هوى الوسواس. ونحن أهل النور، نحن نهد السور، نهزم أهل الزور والبهتان، كي تزدهي كبرا حرية الأوطان، وترتقي زهوا ألوية الفرسان. وبنقلع شوك وبنزرع ورد، نطلع فوق واحنا عالأرض، وبنقلع شوك وبنزرع ورد، نطلع فوق واحنا عالأرض، وبنهد السور تيهل النور ويضوي الأرض، بنحب الأرض، بنحب واحنا